إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى حديثنا حول ما يتعلق بأحكام الصلاة في سلسلة الفقه سؤال وجواب. وكنا في آخر لقاء لنا توقفنا عندما تحدثنا عن إجابة بعض الأسئلة، منها ما حكم من ترك الركوع والطمأنينة عمدا في الصلاة. وكان الجواب أن من ترك الطمأنينة وترك الركوع عمدا في الصلاة فإن الصلاة لا تصح، لأن الطمأنينة شرط في صحة الصلاة. حينما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى، فإذا بالرجل يأتي ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الرجل بأن يعيد الصلاة مرة وثانية وثالثة. ففي الثالثة أو بعد الثالثة قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، علمني. النبي صلى الله عليه وسلم علمه، فماذا قال له في تعليمه إياه للصلاة؟ قال له حتى، يعني لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي راكعا، أن يركع وأن يقوم وأن يسجد. لكن المهم والشاهد من الحديث أن في كل مرة من هذه المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإيه؟ حتى تطمئن راقعة، حتى تطمئن ساجدة، حتى تطمئن قائمة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شرط الإيه؟ الاطمئنان. يبقى من ترك الطمأنينة عمدا لا تصح إيه؟ صلاته. فالركوع ركن لابد منه، فمن لم يركع فإن صلاته باطلة. ده بالنسبة للركوع. والطمأنينة في الأركان ركن لابد منه، فمن لم يطمئن فصلاته أيضا باطلة. سؤال آخر: إذا أدرك الإنسان الإمام وهو راكع فهل يلزمه تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع؟ نعم. نعم وردت، اللي هي الجلسة التي بين السجدتين وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أردت أن تسمع الحديث، الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء. يبقى وضوء الكروات مش هينفع، فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. كلمة فكبر هنا يبقى معنى كان الصلاة من غير تكبير يبقى ما دخلش في الصلاة معايا. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إن شاء الله آية واحدة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هو ما هيقرأ وهو قائم، فالنبي يتكلم بعد كده عن ايه؟ عن الركوع، وشرط هنا ايه؟ الاطمئنان في الركوع. ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، يبقى اتكلم عن الرفع من الركوع. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. اسمع بقى ده الشاهد اللي انت عايزه. ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. بص بقى اللي بعديها: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. يبقى النبي رفع وضع كلمة ارفع بين السجدتين، يبقى تكلم عن جلسة عن الجلسة بين السجدتين وشرط لها الاطمئنان أيضا، اللي هي جلسة الاستراحة بين السجدتين. قال خلاص كده ركعة كاملة اهي. قال صلى الله عليه وسلم: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. مفهوم؟ والحديث متفق عليه كما قلنا. لا، انت تقصد جلسة التشهد الاوسط وجلسة التشهد الاخير في كل ركعة لنا سجدتين. في جلسة ما بين السجدتين. السجدتين بعد ما سجدت السجدتين ما دام هو على طول لازم. لا لا لا لا، دي وردت في حديث تاني بقى. يعني دي صحيحة الصلاة بقى نعم، لا لا، يعني انا فاهم انت تقصد ايه. مسألة هو بيتكلم بقى على حاجة تانية اللي هي ايه بقى، انت بعد ما انهيت الركعة الاولى والركعة الثانية جلست جلسة التشهد الاوسط، بعدين بتقوم للقيام للركعة الثالثة، يبقى انت قمت من قعود. طيب الركعة الاولى انت صليتها وسجدت السجدة الثانية في الركعة الاولى، المفروض هتعمل ايه بقى؟ هتقوم للركعة الثانية. فهو بقى بيسأل دلوقتي السؤال بقى اللي بيسأله ايه بقى؟ طب انا دلوقتي وانا قايم للركعة الثانية هقوم مباشرة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن كيفية الصلاة وهو يعلم الرجل كيف يصلي، احنا دلوقتي سؤالك بتسأل في مسألة ايه؟ طب انا دلوقتي بعد ما انهيت جلسة السجدة الثانية من الركعة الاولى، قبل ان اشرع في القيام للركعة الثانية، قبل ان اشرع في القيام للركعة الثانية، هل اقوم مباشرة من السجود بعد ما كانت جبهتي على الارض اقوم للقيام، ولا اجلس قليلا ثم استعد للقيام؟ ده كلامك صح؟ لا، الصواب انك انت تجلس قليلا ثم تستعد للايه؟ للقيام. لان انت ما تقومش مرة واحدة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان جبهته على الارض في السجدة الثانية في الركعة الاولى ثم قام مرة واحدة، مفهوم؟ ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبيا بقى، طبيا انت رأسك اسفل من جسدك مقتربة من الارض والارض لها جاذبية، فانت كل الدم اللي في جسدك اندفع راح لفين؟ للمخ. لو قمت مرة واحدة القلب مش هيدي ضخ الدم للمخ مرة واحدة، فيحصل لك ايه؟ عدم وصول الاكسجين على كرات الدم الحمراء للمخ، فبكده يحصل لك حالة اختناق، ممكن يحصل لك اغماء او تدوخ، فهم قصدي ايه؟ لذلك كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم انك انت ما تقومش مرة واحدة من سجدة لقيام، مفهومة؟ سؤال آخر، إذا أدرك الإنسان الإمام وهو راكع فهل يلزمه تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع؟ أنا دخلت الصلاة لقيت الإمام راكع، أنا بقى دخلت هقول الله أكبر تكبيرة الإحرام بعدين الله أكبر تكبيرة الركوع، ولا تكفيني تكبيرة واحدة اللي هي الله أكبر تكبيرة الإحرام والدخول في الصلاة وما كبرش تاني وادخل في الركوع؟ إذا فعلت هذا، يعني إذا تركت تكبيرة الركوع، صلاتك صحيحة، لكن انتقص من أجرك، من أجرك اتباعك للسنة. لكن إذا أنت صنعت تكبيرة الإحرام وتكبيرة الخفض للركوع تأخذ الأجر إن شاء الله كاملا على هذا. يبقى تكبيرتين. طب سؤال بقى، واحد هيقول لي طب أرسلنا عارف إن الإمام دوت بيركع ما بيطولش وبيرفع على طول وانا عاوز ادرك الركعة، اقول لك اذا لا بأس لو انت كبرت تكبيرة الاحرام لتدخل في الصلاة فخفضت نفسك للركوع مع الامام وادركته في الركوع دون التكبير للخفض للركوع فصلاتك صحيح. لا، ما احنا اتكلمنا عن الموضوع ده، النبي صلى الله عليه وسلم امرنا وقال ائتوا الصلاة بسكينة ووقار، يعني ايه؟ يعني ما جيش للصلاة اطلع اجري، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما فاتكم فاتموا، يبقى انا اقتل الصلاة ليه؟ اجي بسكينة ووقار. ايه الفايدة ان انا اجي اجري علشان الحق الركعة؟ طب ما انا هاجي هنهج معايا ومش هركز في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها، يبقى انا واقف مش مركز في الصلاة، يبقى انا جاي بصلي بعمل ايه؟ يبقى انا جاي العب تمارين رياضية مش جاي اصلي. سؤال آخر، إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فهل يكبر تكبيرتين؟ ذكرنا إيه الإجابة على هذا، وقلنا يعني تفصيل المسألة فيها ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه، أنت وصلت قبل الإمام ما يرفع، في الحالة دي تكبر تكبيرة الإحرام وتكبر تكبيرة الخفض للركوع، فيكون حينئذ مدركا للركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال. خلي بالك احنا معلوم عندنا ان حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وفي رواية لا صلاة إلا بأم الكتاب اللي هي الفاتح سورة الفاتحة. يبقى اللي ما قرأش سورة الفاتحة الركعة ما تتحسبلوش، يبقى سقطت منه إيه؟ الركعة مش الصلاة كلها، افهمني. طيب في حالة بقى ينفع ان انت تسقط فيها قراءة الفاتحة وتحسب لك الركعة، اذا دخلت ووجدت الامام راكع فانت كده ركعت معاه بس ما قرأتش الفاتحة، فانت اتبعت الامام وادركته في الركوع حسبت لك الركعة، لحديث ابا بكرة رضي الله عنه حينما دخل خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجده راكع فركع، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الركعة رغم أنه لم يقرأ فيها الفاتحة. الحالة الثانية في مسألة إدراك الإمام إدراك المأموم للإمام راكعا هل يكبر تكبيرتين؟ قلنا الحالة الأولى إذا وجد أن الإمام راكع واطمأنوا على يقين أن الإمام لن يرفع قبل أن يدركه في الركوع فعليها أن يكبر التكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الخفض للركوع. الحالة الثانية أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع، وحينئذ تكون الركعة قد فاتته ويلزمه قضاؤها. أنا دخلت لقيت الإمام راكع لسه بقول الله أكبر تكبيرة الإحرام لسه ما كبرتش أصلا، فوجئت لقيته إيه؟ رفع، يبقى أنا كده ما أدركتش الركعة، يبقى أنا كده ما تحسبليش إيه؟ هذه الركعة. الحالة الثالثة أن يتردد ويشك هل أدرك الإمام في ركوعه أو أن الإمام رفع قبل أن يدركه. يا ترى أنا لما ركعت يعني وأنا بركع لقيت الإمام بيقول الله سمع الله لمن حمد، فأنا محتار بقى يا ترى هو أنا أدركت الإمام وهو راكع فتحسبت لي ركعة، ولا أنا ركعت بعد هو ما رفع فلم تحسب لي الركعة، أنا محتار دلوقتي. في هذه الحال يبني على غالب ظنه، فإن ترجح عنده أنه أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، وإن غلب عليه أنه لم يدرك الإمام في الركوع فإنه يعيد أو يعني يكمل هذه الركعة بعد تسليم الإمام من الصلاة، يأتي بالركعة التي إيه فاتته. طب إذا كان بقى متشكك وليس عنده يقين في أمر من الاثنين يتصرف إزاي؟ ها؟ يأتي بركعة بعد انتهاء الإمام من الصلاة. طيب سؤال ودي بقى من أسئلة اليوم، ما حكم التكبير دون الصف والركوع ثم المشي إلى الصف لإدراك الركوع؟ واحد دخل زي المسجد اللي احنا فيه ده الباب بتاع المسجد خلف المصلين والمصلي ظهره مواجه للباب المسجد ووجهه مواجه لمين؟ للمحراب للقبلة. واحد داخل من بره لقى الامام والمصلين بيصلوا وراكعين بس باب المسجد بعيد عن مين؟ عن الصف بتاع الصلاه. عمل ايه؟ راح دخل من بره من عند باب المسجد راح رفع ايديه الله اكبر تكبيره الاحرام وراح راكع وراح ماشي وهو راكع ودخل معاهم في الصف عشان يبقى ادرك الايه؟ عشان يبقى ادرك الركعه. ده السؤال يعني هو السؤال كده بيقول لك ايه ما حكم التكبير دون الصف والركوع ثم المشي الى الصف لادراك الركوع؟ فهمنا كده معنى السؤال ايه؟ الجواب التكبير قبل الدخول الى الصف ثم المشي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فان ابا بكر ده غير ابو بكر الصديق، فان ابا بكر رضي الله عنه الثقفي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف عشان تتحسب له الركعة، ثم دخل في الصف فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل من الذي فعل ذلك؟ إيه ده؟ النبي سأل قال إيه؟ مين اللي عمل كده؟ طب والنبي عرف إزاي؟ ده كان مديه ظهره ولا مش واخد بالك؟ والنبي كان عامل إيه؟ كان مديهم ظهره، فعرف إزاي إن في واحد عمل دي؟ أصل ده النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة في يوم من الأيام قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنك ترى ما لا نرى، وقالت إنك ترى من خلف ظهرك كما نرى أمام أعيننا صلى الله عليه وسلم. المهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الذي فعل ذلك؟ فقال أبو بكرة أنا. أليه؟ أنا. ما قالش بقى أعوذ بالله من كلمة أنا، ولا النبي قال له إيه كلمة أنا دي؟ لا، قول أعوذ بالله من كلمة أنا. لا أبدا، عادي ما تقول أنا ما فيهاش مشكلة، بس أنا عن أنا تفرق. لما تقول بقى مثلا لما تكون بتخبط على بيت حد فبيقول لك مين، تقول له أنا، ده منهي عنه. واحد جه عند النبي صلى الله عليه وسلم يخبط على بيت النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من؟ فقال أنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأحمر وجهه وقال أنا أنا، كأنه كرهها. يعني إيه أنا؟ يعني أنت أشهر من نار على العالم؟ يعني أول ما تقول أنا عرفناك أنت مين؟ ما دي تدل على كبر. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. برضو أنا إمتى منهي عنها؟ أنا اللي لما تكون أنت تقول إيه؟ أنا ما فيش حد زيي، أنا أحسن ما أعرفش إيه، أنا أنت فضل خيرك مني. فاهم إزاي؟ دي فيها إيه؟ كبر. لكن لما اكون مثلا بتكلم واقول ايه مين اللي كسر الكوبايه، تقول لي انا. طب ايه المشكله في دي؟ ما انت بتعرفني. مفهومه دي؟ يبقى انا للاخبار غير انا للكبر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فقال ابو بكرة انا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في كتاب الأذان. يعني ايه زادك الله حرصا؟ يعني انت حريص على انك تدرك الركعة. طب ماشي، مش عايز تضيع حاجة من الصلاة، ده حرص منك، بس ما تعودش للحركة دي تاني. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان الرجل يصنع ايه هذه الحركة، فلا يصح لك ان انت تركع خلف الصف وبعدين تيجي تدخل في الايه في الصف. فالحاصل ان الذي يفعل ذلك ينهى عنه ويقال له امشي وعليك السكينة حتى تصل الى الصف، فما ادركت فصلي وما لم تدرك فاتمه. واذا قال قائل، طيب واحد ممكن يقول لك ايه، طب اذا وصلت الى الصف وكبرت تكبيرة الاحرام، ادي وصلت للصف اهو وركعت ورفع الامام، انا ركعت والامام رفع، وانا لا ادري هل ادركت الامام في الركوع او رفع قبل ان ادركه، فماذا اصنع؟ الجواب فنقول ان كان يغلب على ظنه انه ادركه فقد ادركه، ثم ان كانت هذه اول ركعة فان الامام يتحمل عنه سجود السهو. يعني مش يحتاج ان هو يعمل سجود سهو، خلاص يصلي ويسلم مع الامام عادي، لانه سيسلم مع الامام، ما هو بدأ معه في اول ركعة وهيسلم معه في اخر ركعة. وإن كانت هذه هي الركعة الثانية أو ما بعدها، يبقى معنى كان الإمام بعد ما يسلم أنت هتقوم تجيب الركعات اللي فايتاك، فتبقى ساعتها بقى يبقى لك إيه؟ سجود سهو. ودي فايدة بتبين لك فايدة صلاة الجماعة من أولها، فهمتني؟ فإنه يسجد إذا قضى الصلاة سجدتين بعد السلام، لأن القاعدة في الشك إذا كان فيه غلبة الظن أن يبني عليه، أي على غلبة الظن، ويسجد بعد السلام. وإذا كان لم يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام، أنت شاكك أنا بتهيألي ما أدركتش الإمام، ولا أنه لم يدركه ومش عارف يا ترى أنا أدركته ولا ما أدركتوش، أنا محتار دلوقتي ما عنديش غلبة ظن، ما عنديش احتمال راجح، وتردد في الحكم، فإنه يلغي هذه الركعة. يعني يلغي هذه الركعة؟ يعني ما يحتسبهاش، ليبني على اليقين اللي هو يبقى الأقل، فكده هيجيب ركعة بعد انتهاء الصلاة ويسجد سجدتي للسهو. بس امتى بقى؟ قبل السلام. ليه هنا قلنا قبل السلام؟ لانه هنا نقص في الصلاة. والحالة الاولى قلنا ان هو هيصلي مع الامام وبعدين هيقوم يصلي الركعة اللي هي فايتاه ويسجد للسهو بعد السلام. ليه؟ لان هنا في حركات زياده، مش هو صلى مع الامام ركعه وبعدين قام جاب ركعه هو زياده. ففي حاله الزياده في الصلاه بيكون السجود بعد السلام، وحاله النقص في الصلاه بيكون السجود للسهو قبل السلام. طيب سؤال عن رجل نسي ان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، فما الحكم ومتى يسجد للسهو، قبل السلام أو بعده في تلك الحال؟ الجواب خلي بالك السؤال ده مقسم لكذا جزء. الجواب: إذا نهض المصلي من الركوع ولم يقل سبحان ربي العظيم، فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يلزمه الرجوع. أنا دلوقتي راكع برفع لسه من الركوع بس لسه ما استتمتش قائم، تذكرت ان انا ما قلتش سبحان ربي العظيم، ارجع تاني واقول سبحان ربي العظيم وارجع تاني ايه اقف قائما واصلي واكمل صلاتي. طب اذا انا استتمت قائما وتذكرت انني لم اقول سبحان ربي العظيم في الركوع الا بعد ان استتممت ايه قائما، اعمل ايه؟ ان استتم قائما حرم عليه الرجوع، لان ما ينفعش ينتقل من ركن لركن، تهدم الصلاة ساعتها. لو رجع من ركن الركن تهدم الصلاة، وعليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبا. يسجد إيه؟ للسهو لأنه ترك واجب، مع أنه هو ركع بس ما لم يقل سبحان ربي العظيم. هنا هيسجد للسهو طبعا، ويكون السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ ها؟ هيكون قبل السلام، لأن في نقص في الصلاة، لم يقل سبحان ربي العظيم يبقى أنقص من الصلاة. لا، في الحالة الأولى مش هيبقى عليه سجدة سهو، اللي هو إذا عاد ليها قبل أن يستتم قائمة، لأن هو كده ما عملش حاجة زيادة ولا حاجة ناقصة. بالضبط. طب سؤال آخر: حكم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع. مهمة دي بقى، سؤال جميل، لان كتير من الناس تلاقيه بعد ما يرفع من الركوع يعمل ايه؟ يسدل اليدين، خلي ايديه جنبه. وبعض الناس بعد رفع من الركوع يضع اليمنى على اليسرى على الصدر. الجواب: وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع سنة، كما دل على ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. حديث رواه البخاري، ركز بقى معايا، قالوا في إيه؟ يؤمر، يعني النبي كان بيؤمر الناس أنهم يضعوا اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، فأني حتى في الصلاة؟ في الصلاة، يعني في الصلاة كلها. يعني امتى انا بضع يدي اليمنى على اليسرى على الصدر؟ لما بكون قائم. يبقى سواء بقى القيام ده لقراءة القرآن او للرفع من الركوع، ما دام قيام يبقى اليمنى على اليسرى على الصدر. وصلت دي؟ لان الحديث هنا ما فرقش، الحديث هنا اتكلم عن ايه؟ عن الصلاة كلها. ومش معلوم طبعا ان انا هحط اليمنى على اليسرى على الصدر وانا ساجد، ولا وانا راكع، ولا وانا جالس، فالاصل هيكون في القيام. يبقى في حالات القيام كلها، سواء قيام لرفع من الركوع أو قيام لقراءة القرآن قبل الخفض للركوع. وصلت؟ فإذا تأملت هذا الحديث وهو أن الناس مأمورون بوضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى، تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه هذا الفعل. القيام بعد الركوع يشرع فيه زي ما أنا شرحتها، يعني يشرع فيه هذا الفعل وهو يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، لأن الحديث حديث عام يخرج منه الركوع، لأن اليدين على الركبتين فمش هتوضع اليدين على الصدر في حالة الركوع، ويخرج منه السجود لأن اليدين على الأرض فمش هتوضع على الصدر على في الصلاة، ويخرج منه الجلوس لأن اليدين على الفخذين أو على الركبتين، فيبقى ما عدا ذلك لوضع اليدين على الصدر يكون في أي حالة؟ في القيام. فالقيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع تكون اليد اليمنى موضوعة على الذراع اليسرى كما ورد في الحديث، واليد اليمنى توضع على اليد اليسرى إما على الذراع وإما على الرسغ، إما على الذراع نفسه وإما على الرسغ اللي هو المفصل، يعني مفصل الكف عن الساعد، يعني والمفصل الذي بين الكف وبين الذراع. والأفضل أن يكون وضعهما على الصدر، لأن حديث وائل بن حجر هو أحسن ما روي في ذلك، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. يبقى مش بيحطها بقى على صورته ولا على كليته ولا على قلبه زي ما كتير من الناس بنشوف، ولا يحطها عند رقبته. بتشوف انت الناس بيعملوا كده. وهذا كما جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. موضوع تاني مش عايزك تسبق الاحداث. حاضر. ايوه كل حاجة جاية ان شاء الله. احنا دلوقتي لسه بنتكلم في ايه؟ في الصلاة، فيما يخص القيام وتكبيرة الاحرام ووضع، وكل ما يخص القيام بقى ووضع اليد اليمنى على اليسرى. لسه بقى هنخش بقى على الركوع وبعدين السجود وبعدين بقى نخلص نوصل للتشهد وحركة بقى السبابة. نخلي السبابة ايه بقى؟ تتحرك ولا تبقى ثابتة؟ انا عارف سؤالك عشان ايه، امتى نحركها وامتى نثبتها طيب لا، نصيحة بقى، حرك السبابة في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم انها اشد على الشيطان من الحديد. عارف المرزبة الحديد؟ كل ما انت بقى تحرك كده كأنك بتدب الشيطان. ايه ليه بقى؟ لان هو الشيطان يدعوك الى قضية الشرك بالملك الديان، وانت كده بتشير لايه؟ للتوحيد. وبعدين بقى بتقول له انا موحد موحد، انت فاهم ازاي؟ فعشان هي اشد على الشيطان من ايه؟ من الحديد. لا، هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحركها. وخلي بالك برضو يحركها مش يسنيها، عشان برضو بعض الناس بيكنيها. انا في مره قابلت واحد بيقول له يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرك. ما ورد في الحديث، ما انا بقول لك اهو، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في السبابه انها كان يحركها في الصلاه، يعني هي ثابته وتتحرك لاعلى واسفل. خلاص. بعض الناس بقى يتني يعني يثني الصباع السبابه. فانا في مره بسال واحد بيقول له انت بتعمل ايه، وعجبت لقيت واحد تعجبت لقيت واحد بيعمل ايده كده بجنب، يعني مش مثلا الظفر بتاع صباع السبابة يشير للسماء وبطن الصباع يشير للأرض، لا، ده هو عامله الظفر يشير إلى اليمين وبطن الأصبع يشير إلى اليسار، تفهم إزاي؟ فبيتني إيديه بقى يعني يثني السبابة. فقول أنت بتعمل، يقول أنا بخنق الشيطان. يا سلام، هنألف في الدين بقى كمان. طيب سؤال، ده إيه السؤال ده كله؟ ركز بقى معايا، ده واحد بعت سؤال مكون من صفحة. بص السؤال بيقول بقى، عمن يلبس نظارات كبيرة جدا لا تمكنه من السجود كاملا على الأعضاء السبعة، فقد تحول دون الأنف. يعني ما هي النظارة كبيرة مش هتخلي أنفه يلمس أرنبة، أنفه ما تلمس الأرض. كما أن البعض قد يلبس عقالا سميكا لا تتمكن جبهته من السجود، اللي احنا بنسميه البشكير دوت ولا الغطرة. ويقولون إن مجرد ملامسة النظارة والعقال للأرض كافيان عن ملامسة الأنف أو الجبهة للأرض لأنهما ملتصقتان بهما. خلاص بقى، يعني النظارة لازقة في الجبهة والأنف، يبقى معنى كان انا خلاص لما انفي، لما النضاره لمست الارض يبقى بدل انفي، عشان في توصيله، يعني هي لمسه. ايه ابني احنا نوصل تيار كهربائي؟ يقول لك لا، اصل هي خلاص طالما لمسه انفي وانفي لمس الارض يبقى معنى كان ان هي ايه، او انفي ما لمس الارض والنضاره لمست يبقى كان انفي لمس. العقال لمس الارض وهو لمس جبهتي يبقى كان جبهتي هي اللي لمست. فاهم انت؟ على كده ده ممكن نرد عليه برد بسيط قوي، نقول له خلاص انا لما اجي اسلم عليك هقوم يسلم على اخوك واخوك هو اللي يسلم عليك، يبقى انا اللي سلمت عليك. لما تعريف بقى بتاعك. ما هرد عليه اقول له ايه؟ فالجواب، اما العقال فان كان نازلا الى الجبهه فان السجود عليه نعم كافي، ولكن ليس معناه انه عشان كافي يبقى عشان هو لمس الجبهه يبقى خلاص ايه؟ ده بدل ده. لكنه مكروه. مكروه. ليه؟ للحيلولة دون اتصال جبهته بمكان السجود، لأنه بيعمل عازل بين جبهتك وبين مكان ايه؟ السجود، فمكروه. لكن جائز، الصلاة جائزة. يعني ايه مكروه؟ يعني لا يأخذ الأجر كاملا. هو مكروه عشان هو سليك ولا لو لا؟ الأصل قال لا يحول حائل بين جبهتك وبين الأرض. أصل احنا برضو مش فاهمين، هو احنا أصلا بنحط دماغنا في الأرض ليه؟ تذلل لله. ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمسح الرجل جبهته في الصلاة. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، صلى الفجر في ليلة القدر، خلي بالك، في طين جبهته، كانت بعد ما انتهى من الصلاة كان في طين على جبهته، ما مسحهاش، لان هو ده انت كده بتحقق العبودية والذل لله، فاهمني؟ فازاي انا بقى لما اجي اعمل حائل؟ ولذلك بعض الناس برضو مكروه ليهم يجي يصلي يوم حاطط منديل على يعني السجاد، المسجد ما فيهوش سجاد، ويقوم هو حاطط منديل عليه او حاطط جاب سجاده تانية حاطط عليه. لا هذا الا اذا كان مريض مرض جلدي مثلا، يعني فده عذر. ما انا قلت خلاص، ما هي نفس الحكايه. طيب يبقى قلنا العقال اذا حال بين الجبهه وبين ملامستها للارض هذا مكروه، فالاولى لمس الجبهه للايه؟ للارض. واما اذا كان العقال ليس على الجبهه كما هو الغالب، لان العقال اصلا انه بيبقى فوق الراس مش على الجبهه، ولكنه على اسفل الراس او على المنحنى من الجبهه وارتفعت الجبهة على الأرض، فإن ذلك لا يجزئه، لأن الجبهة لم تلمس الأرض ولا ما اتصلت أصلا بالإيه؟ بالأرض. يعني هو أصلا جبهته ما لمستش الأرض، مفهومة؟ أو مثلا هو لمس مقدمة رأسه لكن ما لمس الجبهة هي اللي على الأرض، يعني مكان منبت الشعر كده فوق رأسه هو اللي على الأرض، يبقى معنى كان مناخيره أنفه ما لمس الأرض، ومعنى كان باقي جبهته ما لمس إيه؟ الراجل ده ما صلاش، الراجل ده ما إيه؟ لم يلمس يعني بجبهته الأرض، فهذا لا يصح، فإن هذا لا يجزئه. أما بالنسبة للنظارة فإن كانت تمنع من وصول طرف الأنف إلى الأرض فإن السجود لا يجزئ، لأن الأصل أن السجود يبقى إيه؟ على الجبهة وعلى أرنبة الأنف، وذلك لأن الذي يحمل الوجه هما النظارتان، وهما ليست على طرف الأنف بل هما بحذاء العينين، وعلى هذا فلا يصح السجود، ويجب على من عليه نظارة تمنعه من وصول أنفه إلى مكان السجود أن ينزعها في حال السجود. وبعدين أنت لابس نظارة ليه أصلا في الصلاة؟ هو أنت جاي تقرأ؟ أنت جاي تصلي؟ هتحتاج النظارة في إيه؟ زي واحد برضو يعني أحد شيوخي جزاه الله خيرا في يوم بيقول ان هو كان في مكة وهو بيصلي في الحرم، فوق الى واحد في وسط الصلاة، هو كان واقف جنبه واحد خليجي، راح مطلع النظارة وطلع منديل وقعد يمسح النظارة. يعني انت هتشوف ايه؟ يعني هتشوف ايه؟ انا مش عارف هيشوف ايه وهو بيصلي. سؤال: هل ورد ان العلامة التي يحدثها السجود في الجبهة من علامات الصالحين اللي احنا بنسميها علامة الصلاة دي، يعني اللي هي الندبة السوداء اللي في الجبهة دي؟ الجواب: ليس هذا من علامات الصالحين، وإنما هو النور الذي يكون في الوجه وانشراح الصدر وحسن الخلق وما أشبه ذلك، ده اللي من علامة الصالحين. أما الأثر الذي يسببه السجود في الوجه فقد تظهر في وجوه من لا يصلون إلا الفرائض لرقة الجلد، عنده حساسية في جلده، فجلده رؤية حساس، فيدوب ممكن يصلي يوم واحد تبص لا يطلع له علامة الصلاة اللي احنا بنسميها علامة الصلاة. واحد بيصلي سنين ما تطلعلوش، فاهم قصدي ايه؟ يعني انا بعض الناس ابص عليه ابص الاقي ايه عنده؟ مثل ركبة الماعز، شوف ركبة الماعز الاقيها في جبهته. واحد تاني الاقي علامة خط، واحد تاني الاقي عليه دايرة سودة، واحد تاني الاقي عليه دايرتين، فاهم ازاي؟ واحد الاقي عليه عريضة كلها، واحد الاقي معلهوش، يعني انا اهو ما انا ما عنديش اهي، هل معنى كده انا ما بصليش؟ انت فاهم قصدي ايه؟ مثلا فهي بتفرق من بشره لبشره. مش سامع؟ لا لا لا، ده دي حاجه تانية. ماشي، حرم على النار ان تاكل من ابن ادم اثر السجود. يعني ايه اثر السجود؟ اللي هي الاعضاء السبعه اللي انت بتسجد عليها، اللي هم ايه بقى؟ الجبهة والانف، ادي واحد، لان دول في عضو واحد الوجه، والكفين ادي كده كام؟ ثلاثة، والركبتين يبقوا كام؟ خمس. واللي هما مكان اصابع القدم اللي هي في البطن القدم مكان ما بتبقى وانت ساجد يبقى دي سبعة. مش مسألة علامة الصلاة. بل ورد في حديث ان جاء احد الذين خرج من ضئضئه يعني من نسله بعد كده الخوارج، كان خرج على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوزع الصدقات وقطعة زهيبة، فأخذ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وخنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم الرداء في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعطني يا محمد فإنك لم تعطني من مالك ولا مال أبيك ولا أمك، إنك لم تعدل. المهم الراجل ده في وصفه في الحديث راوي الحديث بيقول لك إيه بقى، إنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان جبهته فيها مثل ركب الماعز، يعني ادي علامه صلاه كبيره. استفدنا ايه بقى؟ فهم علامه الصلاح مش بايه، مش بعلامه الصلاه دي. امال امتى يكون من الصالحين؟ النور الذي يكون في الوجه، انشراح الصدر، حسن الخلق، وهذه الافعال والصفات الايه الطيبه. اما الاثر الذي يسببه السجود في الوجه فقد تظهر في وجوه من لا يصلون الا الفرائض لرقه الجلد، وقد لا تظهر في وجه من يصلي كثيرا ويطيل السجود. مفهوم؟ طيب سؤال اخر، ما حكم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟ ما حكم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟ الجواب نعم، تجوز الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، لان الصلاه على النبي هي في الاصل ايه؟ دعاء. والاصل في السجود ان انت بتعمل ايه؟ دعاء، صح؟ لانها دعاء، والسجود من مواضع الدعاء. بل قال صلى الله عليه وسلم اكرم ما يكون عبد من ربه وهو ساجد فادعوا الله، او كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم اكثروا من الدعاء في السجود. لا، في الصلاه لا تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن برا الصلاة هو سيدنا وسيد اللي خلفونا صلى الله عليه وسلم. أصل أنت في الصلاة وعمين، فما ينفعش يبقى فيه سيد تاني. طيب سؤال عن مصل قام عن التشهد الأول، مصلي قام عن التشهد الأول ولما شرع في قراءة الفاتحة يعني في الركعة الثالثة يعني ذكر أنه ترك التشهد الأول. ركز عشان المثال ده بيحصل كتير في الجوامع وبيحصل كتير مع بعض الناس لوحده وهو بيصلي منفرد، يعني هو صلى الركعة الأولى وصلى الركعة الثانية، جلس للتشهد، بعدين قام للركعة الثالثة بيقرأ الفاتحة، افتكر أنه لما جلس للتشهد ما قالش التشهد، جلس بس، يعمل ايه؟ يرجع تاني للتشهد؟ فهل يرجع؟ ومتى يسجد للسهو، قبل السلام ام بعده في تلك الحال؟ انت عارف لو رجع من القيام للتشهد الاوسط يحصل ايه؟ تبطل الصلاة. ليه؟ لان القيام ركن وجلس التشهد الاوسط سنة، فترك ركن من اجل سنة بطلت الصلاة. فهمتني؟ طب امال يعمل ايه؟ هو ترك، يبقى الصلاه فيها نقص، يبقى سجود السهو فين؟ قبل السلام. لو انا صليت العصر وانت جبت وسهى عليه وانت جبت الخمسه اللي ورايا قال له سبحان الله بعد نور. حاضر. اما اذا كنت قمت لركعه زائده في الصلاه تذكرت او ذكروك ان انت جبت زيادة وجب عليك الرجوع لسلامة الصلاة، لو لم ترجع، لو ما رجعتش بقى يبقى بطلت الصلاة لانك تعمدت الزيادة دي، عكس الحالة دي. فهمتها؟ فالجواب اذا ذكر المصلي الذي نسي التشهد الاول بعد الشروع في قراءة الركعة الاخرى اللي هي الثالثة يعني فيحرم الرجوع الى التشهد، ولكن عليه ان يسجد للسهو، وطبعا هيكون سجود السهو قبل السلام لانه هناك نقص في الصلاة. سؤال اخر، اذا سهى المصلي في التشهد الاخير، اذا سهى المصلي في التشهد الاخير فهل يعيد التشهد من أوله أو من حيث أخطأ، من أول ما أخطأ؟ وكذلك في بقية الصلاة، إذا أخطأ في شيء يا ترى يبدأ يعيد من أول ما أخطأ ولا دايما يرجع من أول؟ الجواب يعيد من حيث الخطأ، يعيد من حيث الايه؟ الخطأ، لأن اللي فات صحيح هيعيده ليه؟ مفهومة؟ ثم يأتي بما أخطأ فيه وبما بعده، لأن أول ما أخطأ هنا خلاص هد اللي بعده، لأن الترتيب لابد منه. وعلى هذا فلو أن الإنسان، مثال يعني، وقف يصلي ونسي أن يقرأ الفاتحة ثم ركع وذكر أنه نسي أن يقرأ الفاتحة، طيب هو الركوع بيجي بعد إيه؟ بعد قراءة الفاتحة. طيب هو نسي أصلا يقرأ الفاتحة، يبقى ينفع يحسب الركعة؟ طب يكمل؟ لا، يرجع تاني لقراءة الفاتحة وبعدين يكمل للركوع. فليقم ويقرأ الفاتحة وسورة معها إن كانت السورة مشروعة معها في تلك الوقفة. عارف يعني إن كانت مشروعة معها في تلك الوقفة؟ يعني في الركعة الأولى وركعة التانية، عشان بيقرأ الفاتحة معها سورة، إنما الركعة التالتة وركعة الرابعة يقرأ الفاتحة يكتفي بها. ثم بعد ذلك يعمل إيه؟ يركع. فمن ترك ركنا فعليه أن يأتي به وبما بعده إلا إذا وصل إليه في الركعة التالية، فإن الركعة التالية تقوم مقام الأولى. يعني إيه؟ أنا صليت الركعة الأولى ونسيت أقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن ولا تصح الركعة إلا بالفاتحة، خلاص أنا نسيت الفاتحة، أقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، ركعت سجدت قمت للركعة الثانية، وأنا بقرأ الفاتحة في الركعة الثانية تذكرت إن أنا لم أقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، هرجع بقى للركعة الأولى إزاي؟ يبقى أنسى بقى إن أنت صليت الركعة الأولى، فبقت التانية ليك هي الأولى. فهمتها؟ ويأتي بعد ذلك بركعة بعدها، أي بدل الأولى، ويسجد للسهو بعد السلام. ليه بقى بعد السلام؟ أصل ده في زيادة في الصلاة، مفهوم؟ الأسئلة كده والإجابات واضحة ولا من كترها بننسى بعضها؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل صلى خلف الإمام، رجل صلى خلف الإمام فترك الرفع من السجود، ترك الرفع من السجود. يعني ايه ترك الرفع من السجود؟ يعني الإمام قال الله أكبر وقام وده لسه ساجد، ما سمعش الإمام، الميكروفون تعطل، هو ما سمعش أي حاجة، لأنه لم يسمع صوت الإمام فلم يقم من السجود، ولم يأتي بهذا الركن، لم يأتي بهذا الركن. وبعدما انتهت الصلاة جاء ليسأل الإمام، فهل يأتي بركعة أو يجلس ويسلم مع الإمام؟ يجيب ركعة ولا يسجد ويسلم مع الإمام؟ يجلس مع الإمام ويسلم مع الإمام. الجواب نقول يأتي بركعة. يأتي إيه؟ بركعة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. ما السجود إيه؟ ركن، والقيام ركن، والرفع من السجدة من أجل الشروع في السجدة اللي بعدها ركن، فكل دي أركان، فهو لم يضيع ركن. وقلنا لما يضيع ركن من أركان الركعة يبقى الركعة كلها إيه؟ ضاعت. فلأنه ترك ركنا من أركان الصلاة نقول أنه يأتي بركعة، ومن ترك ركنا من أركان الصلاة حتى سلم فإنه يجب عليه أن يأتي بركعة تامة ثم يسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم. يبقى سجود السهو هنا إمتى؟ بعد السلام. ليه؟ لأن كده في زيادة في الصلاة، مفهوم؟ بتلاقي الإمام يكبر وبعدين في ناس بتطيل في السجود وبعدين تقوم تلحق الإمام. لا، ما هو ده كده فاتته برضه ركن، ما احنا بنقول اهو كده فاته ركن، يعني هو ساجد، الامام راح قام قام وهو لسه ساجد، بعدين الامام ركع وهو لسه ساجد، يبقى معنى كده انه ضيع ركنين، يبقى الركعه دي كلها راحت من عليه، ما هو الصلاه كلها يبقى يعيد صلاته كلها بقى. اتعامل معاه ازاي؟ اقول له طيب ما انت تفهمه، تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به، فان ركع فاركعوا واذا. ما انا بقول لك اهو، طب ما انا بعلمك اهو، بص تقول لي بقى قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا. بس يبقى الامام ليؤتم به، يبقى ما فيش حاجه اسمها بقى انا بطول اصلا بدعي فبطول في الدعاء. لا يا حبيبي، عايز تطول بقى في الدعاء صلي قيام ليل براحتك يا عم، ان شاء الله تبقى ركعه واحده لحد يوم ما تموت، خليك فيها، محدش هيقول لك لا. في حاجه ثانيه بقى، نعم. ده مش بيصلي. واحد بيصلي وعمال يعدل اللي جنبه على يمينه ويعدل اللي جنبه على شماله، يا عم اعدل نفسك انت وصلي. ما انت لو هو لو عدل نفسه هيركز في الصلاه، انما لما يعدل اللي جنبه واللي جنبه يبقى هو مش مركز، ده هو مركز مع الناس اللي جنبه. دلوقتي جنبي وعم شقل حد ثاني. فهمت فهمت. انا بظبطهم وهم خاشعين في صلاتهم، فانا كده ببعدهم عن لا، هذا لا يصح. طيب سؤال، اذا غلب على المصلين الوسواس اكثر الصلاه فهل تصح صلاتهم؟ سؤال حلو برضه. بيقول لك ده واحد بيصلي وعنده وسواس في الصلاه، هو بيصلي الوسواس يجي له، فاهم ازاي؟ يقعد بقى هو بيصلي بقى يحكي له بقى حكاوي من يوم ما اتولد ليوم ما جه بيصلي النهارده، واي حاجه هو عينها وبيدور عليها بقاله سنين يجي يفكروا بيها. ما واحد راح للحسن البصري قال له انا ضيع لي مال مش عارف هو فين مش قادر افتكر، قال له طب خلاص روح النهارده صلي ركعتين قيام ليه، ولما تلاقي الفلوس بكره بقى قول لي. راح الراجل بيصلي ركعتين قيام ليل خلاص، فجاه هو جه تاني يوم بقى الصبح فبيسال الحسن بس بيسال بيقول له عملت ايه؟ لقيت الكنز بتاعك اللي انت كنت عاينه؟ قال له ايوه. قال له صليت الركعتين اللي انا قلت لك عليهم؟ قال له انا لسه بصلي في اول ركعه افتكرت هما فين، رحت مسلم عشان اروح اجيبه قبل ما انساه. قال له انا كنت عارف ان هو مش هيسيبك. المهم اذا غلب على المصلين الوسواس اكثر الصلاه، يعني طول الصلاه موسوس مركز بس في جزء بسيط من الصلاه، فهل تصح صلاته؟ الاجابه اختلف العلماء رحمهم الله فيما اذا لم يحضر القلب في اكثر الصلاه. فمن العلماء من قال اذا غلب الوسواس يعني الهواجس اكثر الصلاه بطلت الصلاه. ليه؟ لان هو كده 90% مش مركز في الصلاه وركز بس ب 10%، يبقى فين الصلاة؟ يبقى هو كده مش مركز مع الصلاة أصلا. لكن قول جمهور العلماء أن الصلاة لا تبطل حتى لو غلب الوسواس على أكثرها، حتى لو 99% وركزت في 1% برضو الصلاة إيه؟ لا تبطل. ليه؟ أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، والرجل إذا صلى قد يخرج من صلاته يكتب له بها إيه؟ عشرها، خمسها، ربعها، ثمنها، ثلثها، يبقى معنى كان في ايه؟ قيم، يبقى قيم متفاوته بتقل، فاهمني؟ ونبقى ليه تكتب له يعني محسوبه له، يبقى ما قالش بطلت، مفهومه؟ لا، في وسواس مرض وفي وسواس شيطان. الوسواس المرض ده حاجه تانية. الوسواس المرض ده بقى تلاقيه موسوس في كل شيء، يعني عياذا بالله يغسل الصابونه بصابونه تانية، انت فاهم ازاي؟ يعني ممكن يغسل الميه زي ما انت بتقول كده، ده وسواس مرض. ممكن يجي له وسواس مرض في زوجته، يشك فيها، يشك في اي حد، يشك في نفسه هو، فاهم ازاي؟ وفي بقى وسواس اللي هو وسواس الشيطان بقى، يقعد بقى لما تيجي في الصلاه بس او في اعمال محتاجه تركيز في الخير في العباده يجي لك، غير كده ما يجيلكش. طيب الجمهور اللي قالوا ان حتى لو وسوس في اكثر صلاته لا تبطل، ايه دليلهم على ده؟ استدلوا بحديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاه ادبر الشيطان وله درات، يعني اول ما الاذان ياذن الشيطان يطلع يجري، اول ما يسمع الاذان يفر ويخرج درات صوت من دبره. ليه؟ عشان ما يسمعش الاذان. ولذلك لما يكون انسان عايز تكشف عليه هل هو متلبس بجني ولا لا، اذن. او اذا حضر عليه حاله، لان برضو احيانا يبقى هو متلبس بجني واحيانا ممكن يبقى حاله نفسيه، فتفرق بينها ازاي؟ تدفع كما اقول لك، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، تعمل حاجتين اتنين، تجيب حاجه غير مالوفه، يعني مثلا ايه، تجيب ليمونه في جيبك، اشرط بصله. مش معقوله طبعا حد في الدنيا هيبقى ماشي حاطط الحاجه دي في جيبه وتقوم مطلعها من في جيبك وهي في ايديك وانت قافل عليها ايديك محدش شافها، وتقوم حاططها ورا ظهرك في قفاه كده، تقول له ايه اللي في ايديا؟ لو عرف ايه اللي في ايدك يبقى ده عليه جني فعلا، معرفش يبقى ده عنده حاله نفسيه. ده حل واحد. بقى طلع له مثلا او جات له حاله نفسيه، جاله عفوا الجني المتلبس عليه وظهر عليه وانت عايز تصرفه، اذن على طول. فاهمني؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي بالصلاه ادبر الشيطان وله درات، فاذا قضى يعني خلاص الاذان خلص اقبل جه رجع تاني، فاذا ثوب بها يعني اقام الصلاه يعني ادبر يعني الشيطان جري، فإذا قضى خلص الإقامة أقبل يعني جاء الشيطان حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول اذكر كذا وكذا، يقعد يفكروا بكل حاجة حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا، يجي عشان ينسيك إيه صليت ثلاثة ولا أربعة ولا اثنين. فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدتي السهو، وبكده يبقى أرغم أنف الشيطان في التراب. يعني أنت جاي عشان تضيع مني صلاة عشان تخليني إن أنا ما صليش ركعة؟ لا، ده أنا بقى هديك إيه الحاجة اللي بتغيظك اللي أنت أصلا بسببها اضطردت من الجنة إنك ما سجدتش، لا أنا هسجد، ومش هسجد واحدة، ده أنا هسجد اتنين. تفهم المعنى إيه؟ فيحرم يجي لك تاني، هقول لك أنا كل ما أجي له يسجد ويعمل حاجة اللي أنا بسببها اضطردت، ده أنا كان نفسي إن هو يبطل. وفي رواية حتى إذا قضى التثويب يعني خلص الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول، يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، يعني الحاجة اللي أنت كنت نسيها، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا يدل على أن الوسواس لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة به. يبقى الوسواس كده الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان الصلاة بطلت به ولا الصلاة ليس فيها بطلان؟ كده لم تبطل الصلاة. وهذا القول أرفق بالناس وأقرب إلى ما تقتضيه الشريعة الإسلامية في اليسر والتسهيل، لأننا لو قلنا ببطلان الصلاة في حال غفلة الإنسان وعدم حضور قلبه لبطلت صلاة كثير من الناس. وإن كان القول بالبطلان لا يستلزم هذا، لأنه ربما قلنا إنه إذا غلبت الوساوس على الصلاة بطلت، ربما يكون هذا سببا لشد الناس إلى حضور قلوبهم في الصلاة. عارف معنى كلام إيه؟ يعني عايز يقولك إيه، طب ما ليه ما نقولش للناس ان انت لما توسوس في الصلاة يبقى صلاتك كده بتبطل، عشان نخلي الناس تضطر ان هي تخشع في الصلاة وتركز يخاف ان هو صلاته تبطل. لكن على كل حال يظهر ان رأي الجمهور هو الصحيح، وهو ان الانسان اذا لم يحضر قلبه في الصلاة فصلاته صحيحة لكنها ناقصة بحسب ما غفل عن صلاته. كل ما كان تركيزه أعلى كل ما خد حسنات إيه أكبر. وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يحاول بقدر ما يستطيع حضور قلبه في الصلاة. طيب سؤال آخر، ماذا نقول عن من سهى مرارا؟ واحد بيسهى مرة واثنين وثلاثة، كأن ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع وترك التشهد الأول وترك قول سبحان ربي الأعلى في السجود. فكم مرة يسجد للسهو الإنسان ده بقى؟ خدت بالك الراجل ده ماله؟ نسي في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، نسي في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، نسي جلسة التشهد الأوسط أو نسي أنه يقول التشهد في التشهد الأوسط، نسي حاجات كتيرة. فإذا سهى الإنسان مرارا هذا هو الجواب، فنقول له يكفيك سجدتان وليس لكل سهو منهم سجدة، لأن الواجب من جنس واحد فدخل بعضه في بعض. يعني هو دلوقتي سهى في التشهد، سهى في قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سهى في قول سبحان ربي الأعلى في السجود، ما كل دي واجبات عليه، كلها واجبات، نسي في واجب زي نسي في عشرة، فيكفي ايه سجدتين سهو واحد اتنين وخلاص. كما لو احدث ببول، يعني سؤال واحد في الصلاة مثلا خرج منه بول وغائط براز يعني وريح فساء ودرات، كل ده في لحظة واحدة صلاته ايه؟ بطل. طب لو خرج منه فساء بس بطل، درات بس بطل، بول بس بطل، انت فاهم قصدي ايه؟ ما كلها ايه؟ من جنس واحد. اكل لحم ابل، واحد متوضي كان لحمة جمل وضوء اتنقض يعيد وضوء تاني. طب واحد متوضي كان لحمة ابل واخرج فساء وتبول واخرج غائط واخرج درات، ها يتوضى كم مرة؟ خمسة، عشان هو عمل خمس حاجات هي مرة واحدة، فهمتني؟ فإنه يكفيه وضوء واحد ولا يلزمه أن يتوضأ لكل سبب وضوء. طب سؤال، من هم بقيام ثم لم يقم، هو حيهم أن يقوم بس ما إيه لم يقم، أو هم بزيادة سجود ولم يفعل، كان حيسجد سجدة ثالثة بس ما سجدش، هل عليه شيء؟ الجواب إذا هم ولم يفعل فليس عليه شيء إطلاقا، لأنه لم يحصل منه فعل، وسجود السهو بيجي إمتى؟ لما يحدث الفعل، وهو لم يأتي بزيادة ولا بنقصان، يبقى الهم بس لا يلزمه معه سجود سهو، مفهومة؟ سؤال، عن مأموم يدخل مع الإمام، مأموم يدخل مع الإمام وينسى كم صلى، فهل يقتضي بمن إلى جنبه؟ سؤال مهم برضو. اللي جنبه ده شرط يكون دخل معاك. ماشي، ما بيقول لك اهو دخل معاك، اللي جنبك ده دخل معاك في الصلاة، فهل تقتضي بمن جنبك؟ الجواب، أنا بقول لك السؤال ده مهم ليه؟ لأن هذا يقع كثيرا، يقع كثيرا يعني، فقد يدخل اثنان مع الإمام ثم ينسى أحدهما كم صلى أو كم أدرك مع الإمام، فيقتضي بالشخص الذي إلى جنبه، فنقول لا بأس أن يقتضي بالشخص الذي إلى جنبه إذا لم يكن عنده ظن يخالفه، مادام هو دخل معاك وانت مع بعض خلاص اقتضي به، أو يقين يخالفه، مادام ما عندكش يقين أنه هو زاد عليك أو نقص عليك، لأن هذا رجوع إلى ما يغلب على ظنه، والرجوع إلى ما يغلب على ظنه في باب العبادات لا بأس به على القول الراجح، وما لا تعرف إزاي، فأنت خدت ليك دليل مقياس، فلا بأس بهذا الأمر. سؤال آخر برضو عايز أقول لك، إن ممكن تكون أنت بتصلي ونسيت مع الإمام، يا ترى أنت صليت، يا ترى الإمام سهى ولا لأ، ولا أنت اللي سهيت ولا لأ، فبعد ما خلصت الصلاة لقيت اللي جنبك برضو سلم معاك، فبتسأله بتقول له هو الإمام سهى ولا احنا صلينا مظبوط، فيقوم يبقى انت بتتأكد منه. طب سؤال آخر، إذا غلبت الهواجس على المصلي فما حكم صلاته وما طريق الخلاص منها؟ السؤال ده يشبه السؤال تاني، يشبه السؤال اللي هو غلبت عليه الوساوس، احنا أجبنا عليه بس نجيب على هذا أيضا لعل في التكرار إفادة، وكثرة التكرار تفيد. فإذا غلبت الهواجس على المصلي فما حكم صلاته وما طريق الخلاص من هذه الهواجس؟ الحكم في هذه الحالة أن الإنسان إذا غلب على صلاته الهواجس في أمور الدنيا أو في أمور الدين، كمن كان طالب علم وصار ينشغل إذا دخل في الصلاة بالتدبر في مسائل العلم، إذا غلب هذا على أكثر الصلاة فإن أكثر أهل العلم يرون أن الصلاة صحيحة زي ما بينا تفصيلا، وأنها لا تبطل بهذا الوسواس، لكنها ناقصة جدا، فقد ينصرف الإنسان من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها أو أقل، كما قال بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في الصلاة باب ما جاء في نقصان الصلاة، ولفظه إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما ذمته فتبرأ بذلك ولو كثر، يعني ما نطلبوش أن يصلي تاني، لكن ينبغي للإنسان أن يكون حاضر القلب في صلاته، لأن ذلك هو الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة وروحها. طب بقيت السؤال بيقول لك يبقى بيقول وما طريق الخلاص منها، طب أنا أخلص إزاي منها بقى عشان أركز في روح الصلاة ولب الصلاة، وعشان ما يكتب ليش نصفها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها، عايز الصلاة تكتب لي كلها، فما سبيل الخلاص من ذلك وما الدواء؟ الجواب الدواء دواء ذلك أن يفعل الإنسان ما أمر به النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام، بأن يتفل المصلي عن يساره ثلاثا، والتفل يكون بالهواء وليس بالبزاق، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة. وهذا حديث ورد ذلك في حديث عثمان بن أبي العاص رواه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا فعل ذلك أذهبه الله، وإذا كان مأموما في الصف فإن التفل لا يمكنه لأن الناس عن يساره، يعني نتكلم لو بتصلي لوحدك أو إمام، إنما لو أنت واقف في الصف ففي ناس على شمالك أنت هتصلي هتدفل إزاي؟ ممكن يكون واحد متخلف يوم يلاقيك كده بتدفل، يوم يقول لك انت، يوم يسايب الصلاه بقى ويتخانق معاك، انت بتدفل في وشي، انت بتعمل ما اعرفش ايه، لانه لا يمكنه ذلك لان الناس عن يساره، لكن يقتصر على الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلاص. فاذا فعل ذلك وكرره اذهب الله ذلك عنه والله الموفق. سؤال: هل يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس؟ سؤال كويس. ويتعوذ بالله إذا سمع نهيق الحمار؟ أنا واقف بصلي سمعت نهيق حمار بره المسجد، ينفع أنا بصلي بقى أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أنا واقف بصلي عطست، ينفع أن أنا أقول الحمد لله وأنا أعطس في الصلاة؟ وهل هناك فرق في ذلك بين الفرض والنفل؟ في صلاة الفرض ولا صلاة السنة في فرق؟ لو حصل ده يعني الجواب: أما حمده إذا عطس وتعوذه عند سماع نهيق الحمار فهو جائز على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومكروه على المشهور من المذهب، والأصح اختيار شيخ الإسلام بالنسبة لحمده عند العطاس، أما بالنسبة لتعوذه عند سماع النهيق فالأولى أن لا يتعوذ. يعني أنت وأنت في الصلاة عطست تقول الحمد لله، سمعت نهيق حمار خارج المسجد ما تقولش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفرق بينهما إيه؟ أصل أنت تقول لي الله، والفرق بينهم إيه بقى إن شاء الله؟ إيش معنى يعني أجزت إن أنا أقول الحمد لله وأنا بعطس، وما أجزتش إن أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما سمعت نهيق الحمار؟ معايا؟ فأن الحمد عند العطاس جاءت به السنة، ولأنه مشروع بأمر يتعلق به نفسه، ده أمر متعلق بنفسك أنت، بخلاف نهيق الحمار فإنه لأمر خارج، ده خارج الصلاة، أنت إيه دخلك به؟ يبقى معنى كان أنت منشغل بالخارج، ولا ينبغي أن يشغل نفسه بسماع ما هو خارج عن الصلاة، إنما العطاس حصل لك وإنت بتغل الصلاة فانشغلت به بتغل الصلاة. معايا؟ ولا فرق فيما تقدم بين الصلاة المكتوبة والنافلة، الاثنين سواء. لا بأس، انت دلوقتي بتصلي بعدين اشكل عليك آية، فمفيش حد من المصلين خلفك ان هو تذكر الآية، اما ان انت تسقط الآية يعني ما تقرهاش بقى وتخش على اللي بعدها على طول مفيش مشكلة، او ان انت توقف القراءة على هذا وتركع، ده مشروع وده مشروع والله اعلم. لكن في اللحظة دي نفترض بقى انت ما انتش عارف هو مين اللي وراك اللي بيردك، ففي واحد داخل من مسجد من الخارج سمعك مشكل عليك الآية فراح هو ردك رغم ان هو ايه ما هوش لسه دخل في الصلاة، لا بأس. اتفضل. اسمع انا بسمع بوداني. بيطول ويقعد يقرا في الايه ويقعد يردها لدرجه ان اللي وراه بيسهر، يعني بيطول قوي يا عم زين. بيطول ومصمم يجيبها. ما ده بقى من اخطاء بعض الائمه انه خلاص هو اشكل عليه ايه حاول يتذكرها ما قدرش، ما فيش حد من المصلين حافظها ما ردوش، يفضل بقى قاعد ساعة يقعد يفتكر في الآية ما ينفعش. لا هذا خطأ، ما أنا قلت الحل يا يسقطها يا يوقف القراءة يا إما حد يذكره. أقول ده خطأ بقى بعد الصلاة. لأنه كده بيشوش على نفسه وعلى المصلين. طيب سؤال، العشاء بتأذن؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد العشاء. سؤال يقول: إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة اللي هي جلسة التشهد الأوسط يعني، فهل يسن للمأموم أن يجلس؟ الإمام ما جلس، قام للركعة الثالثة مباشرة بعد الركعة الثانية. السؤال دلوقتي يا ترى أنا أجلس ولا أقوم مع الإمام؟ الجواب: إذا كان المأموم يرى جلسة الاستراحة والإمام لا يجلس فإن الأفضل للمأموم أن لا يجلس، يعني يتبع الإمام، لقول النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، كما نص على ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن متابعة الإمام أهم، ولذلك وجب على المأموم أن يتابع إمامه حتى في ترك الواجب، يعني الإمام لو ترك واجبات من واجبات الصلاة برضو أنت تتابع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم العدنان عليه أفضل الصلاة وتم السلام قال: ولا تختلفوا عليه. أحسن تبقى بقى إيه سلطة بقى الإمام يبقى بيرد، تخيل بقى أنت واحد داخل المسجد لا بقى إمام راكع واحد ساجد والتاني من المصلين القائم والتاني جال إيه ده. فمتابعة الإمام أهم، حتى أكرر يعني حتى في ترك الواجب. نعم. لا لحظة واحدة، إذا هو ترك جلسة التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة لقراءة الفاتحة واستتم قائمة وبعدين راح افتكر انه ما جلس للتشهد الاوسط راح نازل للتشهد الاوسط، لا ما ينفعش ان انت ترجع معاه، لو رجعت معاه يبقى صلاتك باطلة، هو كده صلاته باطلة. بتعمل انت ايه بقى في الحالة دي المثال ده بس، تقوم انت بقى ايه راجع بعيد عنه خالص ومكمل صلاة لوحدك بنية لوحدك انت. لا احنا بنتكلم في حاجة تانية هنا، ايه هي؟ ان ما هي جلسة التشهد الاوسط سؤال، هي فرض ولا سنة؟ سنة. ففي البعض بيرى ان هو لا يأتي بها اصلا، فريق من الناس يصلي بها جلسة التشهد يعني يخليها جلسة اخيرة فقط، فهمني؟ هو ده مش منتشر بينكم يعني، ده مش منتشر بالناس، ده اللي يعرفوه طلبة العلم قوي بس، انما بين عامة الناس ما يعرفوهاش، فاهمني؟ ففي بعض الائمه بيتركها، بعض الائمه يقول لك لا انا باخد بان هي لابد ان انا اصلي واجلس جلسه التشهد الاوسط. فلو انت من نوع الناس اللي هم يعني بياخذوا بجلسه التشهد الاوسط، بتصلي وراء امام اللي هو بياخذ بانه لا جلسه التشهد الاوسط او يتركها يعني، في الحاله دي انت هتتنازل عن مذهبك انت من اجل الامام. بس الاحوط طبعا احنا كلنا مش عارفين، احنا بنتكلم في حاله ايه بس؟ في حاله ان هو عشان ده امام معايا. وذلك فيما لو قام الامام من التشهد الاول سهوا فان الماموم لا يجلس. يعني الامام قام من جلسه التشهد الاول اللي هي الاوسط وقام للركعه الثالثه، فانت ما تقعدش انت يا باشا، هو واقف وانت قاعد، لان بعد كده هو هيجي يركع هتقوم انت قايم واقف، هيجي هو يرفع من ركوعه وانت جاي راكع، مش هينفع. وكذلك لو دخل الماموم في الركعه الثانيه، الماموم دخل في الركعه الثانيه من الظهر مثلا، فانه سوف يجلس للتشهد في غير محله. ليه؟ لحظه واحده، انت دخلت لصلاه الظهر فاتتك الركعه الاولى، فدخلت مع الامام في الركعه الثانيه، بقت الثانيه دي بالنسبه لك انت ايه؟ الاولى، صح كده؟ ركز معايا. الامام بعد كده هيعمل ايه؟ هيجلس جلسه التشهد الاوسط بعد الركعه الثانيه. ليه؟ انت كده جلست جلسه التشهد الاوسط بعد انهي ركعه؟ بعد الاولى ليك. طب هل اصلا جلسه التشهد الاوسط بتبقى بعد الاولى؟ ما بتبقاش بعد، امال جلست ليه؟ عشان اتبعت الامام. لو انت قلت لا بقى ده انا هسجدها هجلس جلسه التشهد بعد الركعتين، يبقى هيحصل لخبطه. فهمت المقصود ايه؟ انا دخلت المغرب، ودي بقى كان يعني ايه، كانت من يعني شيوخنا لما كانوا بيعلمونا كان دايما يدونا اسئله كده فقهيه ايه يختبروا بها الذكاء. يعني انت ممكن تكون تعرف اكيد شفتوه في قنوات الفضائيه الاسلاميه، الدكتور صفوت محمد حجازي ده من احد شيوخي الذين تعلمت منهم يعني. ففي مره كان سالني سؤال، بيقول ايه، هو ينفع تصلي صلاه فيها اربع تشهدات؟ انا بسالكوا السؤال ده، ينفع تصلي صلاه فيها اربع تشهدات؟ المغرب ازاي؟ انت دخلت صلاه المغرب لقيت الامام، ركز معايا، لقيت الامام، انت دخلت في الركعه الثانيه فهو بيجي جالس لجلسه التشهد الاوسط بس لم تدركه في الركعه، انت دخلت وهو جالس التشهد، فدخلت رحت عملت ايه؟ تشهدت معاه، هو قام للركعه الثالثه رحت انت قايم، فدي بقت الاولى ليك، فجلس هو للتشهد الاخير، فانت رحت جلست التشهد الايه؟ الاخير معاه. بعدين يبقى انت كده عملت التشهدين، هو سلم وخلاص، مش قمت انت بقى للركعه الثانيه فرحت جالس التشهد الاوسط اللي هو بعد الركعتين ليك، يبقى ده التشهد الثالث. بعدين قمت للركعه الثالثه وجلست التشهد الاخير، يبقى انت صليت كده صلاه فيها اربع تشهدات. فاهم قصدي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود لو دخل المأموم في الركعة الثانية من الظهر مثلا فإنه سوف يجلس للتشهد في غير محله، وسوف يدع التشهد في محله، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. ولهذا نقول إن جلسة الاستراحة للمأموم إذا كان الإمام لا يجلس لا تنبغي، بل الأفضل عدمها موافقة للإمام، والعكس بالعكس. فلو كان الإمام يجلس لأنه يرى مشروعية الجلسة والمأموم لا يرى مشروعية الجلسة فإنه يجلس متابعة للإمام. افرض أنت بتاخد بقول من قال أن جلسة التشهد الأوسط غير مشروع، يعني تصلي الصلاة دايركت مرة واحدة تتتابع الركعات الأربعة وبعدين تسلم جلسة التشهد أخيرة واحدة، والإمام هو بقى بيعمل إيه؟ والإمام بيعمل إيه؟ بيصلي ركعتين ويتشهد جلسة التشهد الأوسط وبعدين يصلي ركعتين وبعدين يتشهد جلسة التشهد الأخير. فأنت على خلاف الإمام هنا، لا هنا في الحالة دي هتاخد بإيه؟ متابعة للإمام حتى لا تختلف عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاف عن الإمام. نيجي بقى للسؤال بتاعك أهو، ده السؤال بتاعك. السؤال بيقول ايه بقى؟ السؤال اللي انت عايزه، عن حكم تحريك السبابة في التشهد من اوله الى اخره، مش ده السؤال بتاعك؟ صلى على الرسول. الإجابة، تحريك السبابة إنما يكون عند الدعاء وليس في جميع التشهد، فإذا دعا حركها كما جاء ذلك في بعض الأحاديث، يحركها يدعو بها، ده حديث النبي صلى الله، حديث يعني في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الفتح الرباني في الجزء الثالث صفحة 147، وهذا سنده جيد، يعني تبقى السبابة ثابتة ولما تيجي عند يعني في التشهد ثابتة، ولما تيجي عند الدعاء تحركها، خلاص. وده ورد بها حديث اسناده جيد. ووجه ذلك أن الداعي إنما يدعو الله عز وجل والله سبحانه وتعالى في السماء، لقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، سورة الملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني الله عز وجل. وهذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، خلي بالك حديث متفق عليه، يعني ربنا فين؟ في السماء. القرآن بيقول كده والسنة بتقول كده، عشان للأسف في الأزهر بيدرسوا العقيدة الأشعرية ويقوموا يقولوا للطلبة، يقول لهم ده ربنا في كل مكان. لا، ربنا مش في كل مكان، ربنا في السماء. عقيدة أهل السنة والجماعة إن الله عز وجل في السماء، أما العقيدة الأشعرية فتقول أن الله في كل مكان. لا، ده موضوع تاني بقى. فالأصل أنت بترفع إيدك فين؟ للسماء. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما بلغ الأمة قال اللهم بلغت، وكان يشير بإصبعه للسماء، اللهم فاشهد. جت جارية ضربها سيدها فاشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها قال أين الله؟ فأشارت وقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. ما قالش ايه بقى في السماء فين يا بنتي، ده ربنا في كل مكان. لا، الكلام ده ما حصلش، مفهوم؟ لكن ربنا في كل مكان بعلمه وبإحاطته، ولكن ليس بذاته. بالضبط، احاط بكل شيء علمه، يعني معانا في كل مكان بعلمه ولكن ليس بذاته، انما بذاته فوق في السماء. بس يعني ايه في السماء بقى؟ مش في السماء يعني هو جوه السماء، لا، اذا كان الكرسي بس. ابن عباس يقول الكرسي هو موضع قدم الملك، ده الكرسي. والكرسي بالنسبة لحجم العرش كحلقة ملقاة في فلا، زي خاتم مرمي في صحراء، ده الكرسي. الكرسي بقى اللي هو بالنسبة لحجم العرش كحلقة ملقاة في فلا، الكرسي واسع السماوات والأرض، واسع كرسيه السماوات والأرض، يبقى العرش دي يبقى، فمش هينفع بقى، يبقى هو مش في السماء يعني في السماء. يعني معنى كلمة في السماء مش معناها جوه السماء، لا، معناها على السماء، ارتفع على السماء. طب ليه بقى يا شيخ بقى أولت القرآن ليه؟ ده القرآن بيقول في السماء. لا يا حبيبي، ما هو برضو من القرآن. ربنا بيقول ايه عن فرعون لما أراد ان هو يقتل الصحراء اللي آمنوا بسيدنا موسى عليه السلام؟ قال ايه؟ لأصلبنكم في جذوع النخل. ليه؟ هو يمسك جذع النخل يفتحها ويدخل الصحراء جواها؟ لا، هيربطهم على جذع النخل، بس من شدة ربطه عليها كأنه خلاص دخلهم فيها. يبقى كلمة في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. أأمنتم من في السماء يعني على وارتفع السماء. فهمنا المعنى؟ نعود لإيه؟ للإجابة في تحريك السبابة. فالله تعالى في السماء يعني في العلو فوق كل شيء، فإذا دعوت الله فإنك تشير إلى العلو. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في حجة الوداع وقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فرفع إصبعه إلى السماء وجعل ينكتها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح مسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء وأشار إلى الصحابة، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. وعمل إيه بالسبابة؟ أشار بها إلى السماء وحركها إلى السماء. وهذا يدل على أن الله تعالى فوق كل شيء، وهو أمر واضح معلوم بالفطرة وبالعقل وبالسمع وبالإجماع. وعلى هذا فكلما دعوت الله عز وجل فإنك تحرك السبابة تشير بها إلى السماء. يبقى السبابة ثابتة في الصلاة في التشهد، تقول إيه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، التحيات. هتيجي بقى تدعو بقى بعد ما خلصت، خلاص في الدعاء بقى، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ارحمني، تبقى بتعمل ايه؟ بتحرك هي، وفي تحريكها اشد على الشيطان من الحديد، وانت بتحرك بتشير بها للسماء عشان الدعاء. وفي غير ذلك تجعلها ساكنة، انما تحركها عند الدعاء. فلنتبع الآن مواضع الدعاء في التشهد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. على فكرة صيغة التشهد في كذا صيغة، عشان ما يجيش واحد يقول إيه ده، إيه اللي انت بتقوله ده غير اللي أنا حافظه، لا في كذا صيغة. تاني تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وعلى فكرة دي صيغة، في صيغة تانية بتقول السلام على النبي. عبد الله بن عباس وبعض الصحابة عبد الله بن مسعود قالوا السلام على النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان حيا كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي عشان هو موجود. ده خلاف برضو بين الايه الصحابة، لكن الأولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم. أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ بتدعو. يبقى هنا بيحصل إيه بقى؟ بتحرك السبابة. اللي فات ده كنا بنعمل إيه؟ مثبتين السبابة. فهمت الموضوع؟ ومن عذاب تقولي أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه ثمانية مواضع يحرك الإنسان إصبعه فيها نحو السماء، وإن دعا بغير ذلك أيضا رفعها، لأن القاعدة أن يرفعها عند كل دعاء. يبقى أنت بتحرك السبابة في الدعاء وبتثبتها في أول التحيات وأول التشهد. طيب سؤال، هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ وهل يكمل المسبوق اللي جاي متأخر يعني وفاتته ركعة أو ركعتين أو ثلاثة في الصلاة، وهل يكمل المسبوق التشهد الأخير متابعة للإمام؟ وما حكم الدعاء في التشهد الأول؟ احنا عارفين ان احنا بعد التشهد الأخير بنلاقي وقت بندعو، طب ما حكم الدعاء في التشهد الأول؟ ده ثلاث أسئلة في سؤال واحد، ركز بقى معي. الإجابة هو بيقول لك هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ الجواب، مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول اختارها كثير من العلماء، واختار الجمهور عدم استحباب ذلك وهو الأقرب والله أعلم. ولو قالها المصلي فلا حرج، لو قالها المصلي في التشهد الأول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، لكن عند جمهور العلماء أن هي إيه؟ لا. والمسبوق يكمل التشهد ولا حرج عليه، اللي جاي متأخر في الصلاة وفاتته ركعة ولا اثنين ولا ثلاثة يكمل إيه؟ التشهد. أما الدعاء في التشهد الأول، الدعاء في التشهد الأول فما علمت أحدا قال به، بل صرح بعض العلماء بكراهة تطويل التشهد الأول والزيادة فيه على ما ورد. يعني التشهد الأول تقول إيه؟ التحيات لله، الصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ها، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، توم أي خلاص. يبقى انت ايه ما بتطولش في التشهد الاول. اما بقى لو طولت فكره العلماء هذا الامر. قال الامام النووي في شرح المهذب، قال اصحابنا يكره ان يزيد في التشهد الاول على لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل اذا سنناها فيكره ان يدعو فيه او يطول بذكر اخر. يعني ما ينفعش ان انت تطول بأي دعاء أو أي ذكر آخر. وبناء على هذا يكون قوله من الدعاء الوارد فيه نظر، إذ لم يرد دعاء في التشهد الأول، يعني ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيدعو في التشهد بل ورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في التشهد الأول ويقوم سريعا للركعة الثالثة كأنما يجلس الإنسان على جمر من نار. أنت جالس على جمر من نار، هتنيك قاعد مطول ولا تقوم بسرعة؟ هتقوم بسرعة، مفهوم؟ وأما التشهد الذي فيه السلام اللي هو الأخير يعني، فيدعو فيه بما أحب من الوارد وغير الوارد. يعني أنا بعد ما خلصت بقى التشهد الأخير، خلصت التشهد الأخير، عليكم السلام وبركاته، ربنا يعزك، بعد ما خلصت التشهد الأخير ودعوت بالأدعية المأثورة، تعمل ايه بقى؟ ممكن تدعي أي دعاء تاني أنت عايزه من الدنيا، يا رب ارزقني سيارة، يا رب وسع عليا بيتي، يا رب معرفش ايه، يا رب اقضي عني ديني، وهكذا، أي دعاء. طب سؤال، افرض أنا بقى بصلي وراء إمام، ففي التشهد الأول اللي المفروض يقصر فيه طول هو، وأنا خلصت التشهد هقعد أعمل ايه؟ فاهم قصدي ولا لسه؟ تقوم تعمل ايه؟ خلصت التشهد كمل بقى التشهد لآخره، زي ما انت بتقول التشهد الاخير، لانك لو قعدت ساكت الشيطان هيجي لك بقى وتاخد وتدني معاه، فهمني؟ طيب سؤال، هل يقال في التشهد السلام على النبي او يقال السلام عليك ايها النبي؟ مهمة جدا دي، لان الصحابة نفسهم اختلفوا. ليه؟ ما انا قلت لك بعض الصحابة، هو كان اصل التشهد لما النبي علمه للصحابة صلى الله عليه وسلم قال لهم انهم يقولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ركز معايا. ورد في صحيح البخاري أن بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كان يجي يصلي ويقول التشهد كان يوم يعمل إيه بقى؟ يوم يقول السلام على النبي، مش السلام عليك أيها النبي. إمتى الكلام ده؟ بعد النبي ما مات صلى الله عليه وسلم، فمش موجود معنا فبيقول إيه السلام على النبي، إنما لما كان موجود حي بينهم كانوا بيقولوا السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقى السؤال دول اتصرف ازاي؟ اعمل زي ما الصحابه دول عملوا بعد موت النبي فاقول السلام على النبي، ولا اعمل زي ما كان هو عايش صلى الله عليه وسلم بينهم وكانوا معلمهم التشهد كده نقولوا السلام عليك ايها النبي؟ ايه الحل؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان معلمهم دوت لانه كان حي بينهم، لكن هو بعد كده مات صلى الله عليه وسلم وانتقل الى الرفيق الاعلى، فهو دلوقتي ليس بين اظهرنا، فانا اعمل ايه؟ اقول السلام عليك ايها النبي ولا السلام على النبي بس؟ ده السؤال. الجواب نجاوب دلوقتي ولا نخليه المره الجايه؟ جزاكم الله خير. لا ما تخلوش المره الجايه، صلى على حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الجواب، الصواب بلا شك اننا نقول السلام عليك ايها النبي. ليه؟ ليه بقى نقول السلام عليك أيها النبي؟ كما قالها الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل الصحابة كما فعل عبد الله بن مسعود. فقد روى الإمام مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، بيعلم الناس يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله. خلي بالك ده نوع تشهد تاني زي احنا ذكرنا، التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فها هو عمر رضي الله عنه يعلمه للناس كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلفظه، بنفس اللفظ السلام عليك أيها النبي، وما أنكر ذلك عليه أحد. ما فيش حد من الصحابة قال له إيه عمر اللي أنت بتقوله ده؟ لا، ده المفروض بعد النبي ما مات كنا المفروض نقول السلام على النبي، ما نقولش السلام عليك أيها النبي. يبقى الصحابة أقروا عمر رضي الله عنه وارضاه، يبقى ده اتفاق مع أغلب الصحابة، ولم يكونوا يقصدون بكاف الخطاب مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم في أماكن بعيدة عنه صلى الله عليه وسلم، فهم في مكة والطائف. يعني مش بيقولوا السلام عليك أيها النبي، يعني بيكلموا النبي نفسه، لأنه هو أصلا في منهم صحابة كانوا بعيد، في من اللي في المدينة وفي اللي في مكة وفي اللي في الطائف وبادية الجزيرة وفي المدينة، فلم يكن يسمعهم صلى الله عليه وسلم، بل الذين معه في مسجده لم يكونوا يقصدون إسماعه ذلك، وأنهم يسلمون عليه في الصلاة كما يسلمون عليه عند الملاقاة. يتبقى معنا بعض أسئلة نرجئها للقاء القادم إن شاء الله نجيب عليها حتى نقيم صلاة العشاء. منها سؤال، ما معنى قولنا اللهم صل على محمد؟ معناها ايه دي بقى؟ يعني ايه لما انا اقول اللهم صل على محمد؟ يعني ايه صلي؟ مش ربنا بيقول في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ طب ربنا طب احنا بنصلي بنجيب السجادة ونقف نصلي ونركع ونسجد صح؟ طب الملائكة بتصلي ازاي على النبي؟ طب ربنا بقى بيصلي ازاي على النبي؟ فهمت السؤال؟ يعني معناها ايه كلمة اللهم صل على سيدنا محمد؟ وسؤال تاني، متى يكون التكبير عند القيام من التشهد الاول؟ بعد ما اقوم من التشهد الاول امتى اكبر؟ بعد ما اقوم استتم، ولا وانا بقوم، ولا بعد ما استتمت خلاص اقول الله اكبر؟ وسؤال اخر، التسليم من الصلاة هل يكون مصاحبا للالتفات او قبله او بعده؟ يعني اقول ايه؟ بص وانا بسلم، هل انا اقول بقى ايه السلام عليكم وانا بحرك رقبتي؟ يعني اقول الكلمة وانا بحرك، ولا حرك وبعدين اقول، ولا اقول وبعدين احرك؟ ده نعرفه ان شاء الله يوم الخميس القادم بين المغرب والعشاء في درس المساء. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات عملنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، رب ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، امين امين. وصلى الله وسلم على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. Thank you.